تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني زيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Oh! قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله اتقوا الله إن كنتم قال عيسى ابن مريم Oh! Thank you. ما قلت لهم أن أعبد الله أن أعبد الله ربي وربكم Yeah.

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوات المنادي والاسلام قد فتح الله علينا الذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة تلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بالمحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 جازية مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى ادارة نصر الكفراوي محل المحفوظ مخزن الفراشة الذهبية الكبرى ادارة الحاج حسن حامد بنا بمحل المرحوم. ايها السادة شكر الله وسعيكم جميعا.